إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وخطر. بسم الله بسم الله. على الرغم من أنها الذكرى 45 لنصر 6 أكتوبر عام 1973، إلا أن روح النصر تظل هي المسيطر على المشاعر في هذه الذكرى العظيمة، لنشعر بالفخر والسعادة عندما نرى مشاهد الانتصار ورفع العلم المصري على أرض سيناء العزيزة. معجزة النصر التي لم تكن مجرد تفوق للدولة المصرية بالسلاح الروسي على السلاح الأمريكي، ولكن أكثر من ذلك بكثير. ولذا يجب أن نتوقف أمام العديد من المواقف التي حققتها القوات المسلحة المصرية في نصر أكتوبر، حيث استطاع المقاتل المصري إيجاد استخدامات وإمكانيات غير متوقعة للسلاح، وكيف وثق المقاتل المصري في إمكانياته ومهاراته فأصبح يواجه الدبابات والمدرعات وجها لوجه. ومن هؤلاء المقاتلين نجم هذه الصخرة الذي شارك في عدد من الحروب التي خاضتها مصر في تاريخها المعاصر: حرب اليمن، حرب الاستنزاف، وأخيرا نصر أكتوبر 73. ضيف هذه السهرة هو واحد من أبطال المجموعة 39 قتال، تلك المجموعة التي كان يقودها الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، وواحد من أبطال الصاعقة المصرية الذين شاركوا في أكثر من 92 عملية ضد العدو الإسرائيلي بعد هزيمة يونيو 67. استطاع أن يرد الصاع صاعين للعدو الإسرائيلي بعد 40 يوما فقط من استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق عبد المنعم رياض. ضيف ضيف هذه السهرة كرم وحصل طوال تاريخه العسكري على عدد من الأنواط والميداليات والأوسمة، منها ميدالية الترقية الاستثنائية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965، نوت الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى عام 1969، ميدالية جرح الحرب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969، نوت الجمهورية العسكري من الطبقة الثانية، خطاب شكر من وزير الدفاع المصري عام 1970، كما حصل على وسام النجمة العسكرية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1970، بالإضافة إلى نوت الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى عام 1973. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية وواحد من الذين شاركوا في صنع النصر لمصر، إنه سيادة اللواء محيي نوح. سيادة اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر 73، برحب بسيادتك وكل سنة وسيادتك بخير يا فندم. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والشعب المصري طيب، وكل سنة وقواتنا المسلحة العزيزة الباسلة طيبة، وربنا يوفق، يا رب يوفق شعبنا ويوفق قواتنا المسلحة في استمرار الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه النهاردة نتيجة لشهدائنا الأبرار اللي سقطوا خلال عمليات 73 وما يسقطوا في سيناء النهاردة. تحية لهم وتحية الأرواح. كل التحية لأبطال القوات المسلحة ولكل شهداء مصر الأبرار. وفي العيد 45 لذكرى هذا الانتصار العظيم، ذكرى أكتوبر 73 العاشر من رمضان، وقبل أن أتطرق لهذا التاريخ المشرف للعسكرية المصرية بأكملها، اسمح لي بداية سيادة اللواء أن أبدأ منذ نشأة هذه العقلية العسكرية التي أجلس أمامها الآن أحد أبطال القوات المسلحة سيادة اللواء محيي نوح، والأثر الكبير الذي تركته هذه النشأة في شخص حضرتك الكريم لتصبح أحد الأبطال الذين نحتفل ونحتفي معهم اليوم. أنا نشأت في بيئة ريفية من البداية. أنا كنت في مدارس كانت في الريف، سواء المدرسة الابتدائية كانت في الريف، المدرسة الإعدادية كانت في الريف، حتى دخلت بعض المدارس في المنصورة بعد كده. النشأة كانت في المنصورة. في المنصورة النشأة الابتدائية كانت في مدرسة اسمها مدرسة الجعفرية، وبعدين بعد كده في الابتدائية برضو مدرسة اسمها مدرسة كفر التبن الابتدائية، ثم بعد كده في الإعدادية رحت إلى المنصورة، فكنت في مدرسة اسمها مدرسة الحرية الإعدادية، قعدت في مدرسة الحرية الإعدادية فترة، ثم بعد كده إلى مدرسة المنصورة الثانوية، أخذت الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية. ولكن كل هذه الفترة كان في الرابطة العائلية موجودة، يعني أقصد أقول إن إحنا كنا بناكل على طبلية واحدة، بنسهر كلنا مع بعض، بنتغدى مع بعض، بنفطر مع بعض، كانت الرابطة والدفء العائلي كان موجود خلال هذه الفترة. والدتي هي اللي كانت مسؤولة عن هذا، كانت والدي ووالدتي، ولكن الوالدة أكثر، أنا تأثرت بالوالدة أكثر لأنها كانت هي بتعمل لنا كل حاجة. في المنطقة الريفية اللي احنا كنا موجودين فيها كانت بتقعد على حليب الماشية، وكانت بتقعد على الخبيز، وكانت بتقعد على، يعني كانت بتقعد مع الناس في كل عمل بيتعمل، وكانت بتزرع فينا الوطنية. بقى في نفس الوقت هي كانت مثقفة جدا، ولكنها كانت ليست متعلمة التعليم العالي، لكن والدي كان متعلم. هي كانت والدتي مثقفة، فكانت بتزرع فينا الوطنية وتزرع فينا حب هذا الوطن، وكانت لمتنا بقى كلنا مع بعض، خلتنا نحب بعض أولا، نمرة اتنين ان احنا نحب بلدنا وندافع عن بلدنا. وانا كنت من الناس اللي يعني مرتبط بالوالدة ارتباط كبير جدا، ومرتبط بالعيلة، لمة العيلة، دفء العيلة ده احنا مفتقدين دلوقتي اللي كان موجود زمان. ياريت يرجع زمان وناكل مع بعض ونشرب مع بعض، ويبقى في الطبلية بتاعت زمان ترجع تاني، والناس تقعد مع بعض ويبقى في هذا الدفء موجود. انا بعد كده رحت مدرسة الثانوية في المنصورة، وكنت بمارس لعبة الملاكمة. ومارست لعبة الملاكمة من امتى؟ من وانا في مدرسة الاعدادية، كان مدرس اسمه ميشيل، المدرس ده جاء قال لي ايه رأيك تلعب في ملاكمة، ولقى ان انا عندي استطيع ان انا يعني بتشاجر مع الولاد وانا شقي، فقال لي طب تعالى ايه تلعب ملاكمة، قلت له اه العب ملاكمة، وبدأت امارس لعبة الملاكمة. لعبت وانا في اعدادي، ثم لما رحت ثانوية لعبت وانا في ثانوي، اخدت بطولة المدارس، بطولة الجمهورية في المدارس، ثم اخدت بطولة في التوقيت ده كان في وحدة بين مصر وسوريا في هذا التوقيت، فأخدت بطولة القطر الشمالي اللي هو مصر يعني. وأنا لما أخدت الثانوية العامة كنت جايب مجموع قليل، أضافوا لي هذا المجموع 10% كان بيضاف للمجموع للي بيجيبه بطولات رياضية، وأنا كنت جايب بطولة فخدوني 10%، أضيفت 10% إلى مجموعي ودخلوني كلية الطب جامعة القاهرة. استمريت في ممارسة لعبة الملاكمة وأنا في كلية الطب في جامعة القاهرة، فكان في دورة هتتعمل في المغرب، فرحت أنا، كان بيتفرج علينا في هذا الوقت علي شفيق، وكان مسؤول عن الملاكمة في خلال هذه الفترة، وعلي شفيق ده كان مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر، فشفني فلقاني شاب كويس وشاب بمارس الرياضة بطريقة عجبته. فبعد ما خلصت نده لي قال لي انت فين، قلت له انا طالب في كلية الطب جامعة القاهرة، فقال لي ايه رأيك ما تيجي تدخل الكلية الحربية. فرحت فعلا واكلم اللي هو محمد فوزي كان مدير الكلية الحربية، والتحقت بالكلية الحربية وبدأت امارس الملاكمة في الكلية الحربية، وكنت مميز في هذا في داخل الكلية الحربية، وكان اللي هو محمد فوزي كان مدير الكلية الحربية، وكان بيحب العنف في القوة والعنف، فكان دايما يحب يتفرج علينا يطلع بعض اللاعبين يلعبوا قدامه، وكنت أنا من ضمن الناس اللي كانوا باستمرار بيطلعهم عشان يتمتع بالعنف اللي موجود في المباريات اللي كانت موجودة واللي كنت بمارسها في الكلية الحربية. إذن حضرتك قطعت دراستك بكلية الطب وبعد التحقق بها لتستكمل المشوار التعليمي بالكلية الحربية ولتخدم على رياضة الملاكمة اللي حضرتك برعت فيها منذ سنوات الدراسة. طبعا دي نقطة. بالنقطة الثانية أن أنا حبيت الحياة العسكرية، بدأت أتطور في داخل الكلية الحربية إلى أن تخرجت في 4/4/63. لما تخرجت ورحت على الصاعقة على طول من الكلية الحربية على الصاعقة. إذا اسمح لي سيادة اللواء، اتجاهك بعد التخرج مباشرة كان لسلاح الصاعقة، مظبوط؟ كان بسعي من سيادتك أم كان ترشيح من القيادات عقب التخرج؟ لا، ترشيح من القيادات عقب التخرج. كان الأوائل كانوا موديهم فرقة الصاعقة، وأنا كنت من الأوائل، فروحت على فرقة الصاعقة، ونتيجة للحاجات الرياضية، لا انت راجل رياضي وعندك مؤهلات تؤهلك ان انت تخدمي في سلاح الصاعقة. حب العمل الفدائي موجود في دمي، حب العمل الوطني موجود في دمي، فكانت الصاعقة دي هي المتنفس الوحيد ان انا اقدر اطلع كل اللي جوايا، ولذلك فرد الصاعقة فرد يستطيع عمل المستحيل. وعنده مبدأ رهيب جدا اللي هو يا النصر يا الشهادة. بعد كده ما رحت اليمن على فكرة، قعدت في اليمن حوالي 2.5 سنين بعد الصاعقة، كوننا كتيبة في البداية وانا في هذا الصاعقة، قالوا لي مين عاوز يروح اليمن، قلت انا اطلع مع اليمن، شهر 2 سنة 64. فانا رحت تكوننا كتيبة اسمها كتيبة 103 صاقة. الكتيبة 103 صاقة دي كوناها في سنة 64 أول 64 ورحنا بها على اليمن. هذه الكتيبة موجودة حتى اليوم، موجودة كتيبة البطولات موجودة في سيناء النهاردة وبتحارب في سيناء، اللي استشهد منها الشهيد المنسي اللي موجود في هذه الكتيبة وزملاء رامي وزملاء الآخرين. هذه الكتيبة شوفي بتعمل بطولات من سنة 64 حتى اليوم، حتى 2018. أولاد الرفاعي وأولاد المجموعة 39 اللي هي الكتيبة 103 صاعقة. إذا ذهبنا سريعا وبعد عام 1964 وبعد ذهاب حضرتك لليمن بتكوين كتيبة البطولات الكتيبة 103 صاعقة، اسمح لي أذهب إلى فترة ربما عندما نتذكرها الآن لا نشعر بنفس الوجع والحزن، لأننا ما حققناه فيما بعد قضى على هذا الشعور تماما، ألا وهي هزيمة مصر في يونيو 67 التي سببت جرح غائر في جسد الوطن. في هذه الفترة أين كان اللواء محيي نوح؟ أنا طبعا أنا رجعت من اليمن بعد ما عملت بطولات كثيرة وترقيت في اليمن وأصيبت في اليمن، ورجعت من اليمن على يعني الصاعقة، ومن الصاعقة ودونا على شرم الشيخ وعلى راس محمد في جنوب سيناء. لما روحنا هناك فطبعا الرئيس جمال عبد الناصر قفل المضايق، وبعد ما قفل المضايق سحب المراقبين الدوليين، فإحنا شعرنا أن هناك شيء هيتعمل، أن هناك حرب. ولكن طبعا هناك كان في الفترة دي كان التدريب كان ناقص بالنسبة لمعظم أفراد القوات المسلحة، وكان بيعملوا تعبئة للناس كانت بتيجي من التعبئة مش جاهزة انها تنزل، فكانت بتنزل الجبهة على طول خلال هذه الفترة. وكان لنا بعض القوات كانت مازالت موجودة في اليمن خلال هذه الفترة، ولكن طبعا بعض القوى الخارجية ادت انطباع ان مفيش ضربة هتحصل لمصر خلال هذه الفترة، وما نضربش ما نعملش مشاكل ونضرب الضربة الأولى على إسرائيل. وكانت إسرائيل بالتالي هي اللي ضربت الضربة الأولى في 5 يونيو سنة 67. احنا طبعا ما كناش نعرف، احنا في الجنوب كان في التوقيت ده كل أجهزة الاتصال بيننا وبين اللي هي عن طريق الراديو أو عن طريق، كانت أجهزة الاتصال كانت ضعيفة جدا خلال هذه الفترة. فكنا بنسمع في الراديو ان احنا اسقطنا احمد سعيد في صوت العرب، كانت هي اللي يعني منتشره في هذا الوقت، يقول لك احنا اسقطنا كذا طياره، احنا قواتنا عبرت، قواتنا راحت، قواتنا حصل فيها عملت خسائر في قوات العدو. ولكن كان معظم هذه البيانات غير حقيقيه، مراعاه لمشاعر الجنود، مشاعر الجنود ومشاعر الشعب كمان. فخدونا قالوا لنا يوم 6 يونيو بقى، قالوا لنا هتيجوا من شرم الشيخ راس محمد هتطلعوا على الإسماعيلية. فرحنا إسماعيلية في ايه، قالوا لنا في لواء مدرع ولواء مشاه اسرائيلي جايين من العريش عشان يحتلوا مدينة الأنطرة. فاحنا كتيبة صاعقة، انا كنت قائد سرية صاعقة من هذه الكتيبة، فكتيبة صاعقة وامكانياتها ضعيفة، وكان معانا عربيتين صواريخ. فطلعنا في اتجاه العريش، قابلنا اللواء المدرع واللواء المشاه في منطقة اسمها جلبانة على طريق العريش الأنطرة. فبدأنا في آخر، كنا في آخر ضوء يوم 6، بدأنا نحفر حفر برميلية في الأرض، يعني حفرة كل واحد يحفر حفرة على قده، ونحرك العربيات اللي معانا يمين وشمال عشان نبين ان احنا قوة كبيرة. والعدو لما شافنا وقف، فلما وقف العدو خلال هذه الفترة قعد واقف لغاية تاني يوم الصبح. احنا عملنا جهزنا الموقع، عملنا حفر برميلية وقعدنا في الحفر دي. تاني يوم الصبح العدو بعت طيارتين جم استطلعوا الموقع، بعد كده بدأ طيران العدو يضرب المناطق الإدارية اللي معانا والعربيات اللي معانا، ويضرب العربيتين الصواريخ. بعد ما حصل ان عربيات الصواريخ ضربت في القوات اللي موجودة القوات الإسرائيلية، و جالنا 10 دبابات من اللواء 14 مدرع معهم طارق واصل ابن الفريق عمنا مواصل، ولكن الطيران ضرب هذه الدبابات. يوم 7 في آخر ضوء بدأ العدو يحس ان الموقع ما عادش فيه حد بعد ضرب طيران العدو، فبدأ يدخل يهاجم الموقع. وهو بيهاجم الموقع احنا في الحفر تحت، فبدأ الدبابات تدخل. كان دبابات باتون 48 امريكي لسه نازلة بشوكها من امريكا، فبدأ يدخل في مرمى النظام بتاعتنا، فاتح تشكيله، بدأنا نضرب عليه بالرشاشات وبالبنادق الآلية الى ان دخل في مرمى الاربجية. بدأنا نضرب عليه بالاربجية، كان معنانا اربجية رقم 2، والاربجية رقم 2 ده اختراقه للدرع ضعيف جدا. بدأت الدبابات تدخل الى ان دخلت، والدبابات فوقنا من فوق بتمر علينا. كان معانا قنابل اسمها القنابل اللاصقة، نحط القنابل من تحت في الدبابة من تحت، فكانت بتعمل تعطيل لبعض الدبابات، تعطيل بسيط لبعض الدبابات. اخترقونا الدبابات ودخلوا الى ان وصلوا الامطرة. انا خدت المجموعة اللي معايا، في منهم المصاب وفي منهم، يعني انا بوريك ان احنا لم نترك مكاننا حتى اخر لحظة، حتى اخر لحظة، حتى لما دخلت الدبابات وداست على الافراد. فطبعا كان ضعف التسليح اللي كان معانا من الاسباب الرئيسية في هذا. كنتم رجال برغم عدم وجود اسلحة كافية، كافية معانا طبعا، وهو العدو بيحاربك باسلحة متطورة في هذا الوقت، كان احسن تطور للاسلحة في هذا التوقيت. ودخلوا علينا واخترقوا، وصلوا الأنطرة، احتلوا الأنطرة. أنا خدت المجموعة اللي معايا وطلعت بيها برغم مهاجمة الطيران، لأن احنا ماشيين طول الطريق، إلى أننا استطعنا الوصول إلى منطقة الأنطرة في الضفة الشرقية، وعدينا إلى الضفة الغربية. كان في قطر بيطلع من الإسماعيلية يروح بورسعيد، ركبنا هذا القطر ورحنا إلى بورسعيد. طلعنا قالوا لنا هتقعدوا في مدرسة اسمها مدرسة أشتوم الجميل في بورسعيد، واحنا في مدرسة أشتوم الجميل قالوا لنا هتطلعوا تجيبوا الشاردين، في انسحاب وناس جاية من الانسحاب، طب نطلع نجيب الشاردين. اللي رجع رجليه ملتهبة ومصابة، ولا رجع جسمه مصاب، ولا رجع. فبدأنا نطلع من بورسعيد بالبلنصات إلى البردويل، معانا لابسين جلاليب ومعانا زمازم ميه واكل وشرب وبتاع، عشان نديلهم ونجيب الناس دول ننقلهم المصابين وغيره، ننقلهم الى بورسعيد. ده مجهود من نوع اخر. ده حاجه تانية خالص بقى، انت دي حاجه انسانيه بقى بنعملها. بعد كده جات لي اوامر ان انت هتطلع بالسريه بتاعتك الى، هتحط فصيله في الكاب، وفصيله في التينه، وفصيله في راس العش. الكاب والتينه وراس العش دي مناطق خاصه بالارشاد موجوده على قناه السويس. وانا قعدت مع الفصيلة اللي موجودة في راس العش. يوم 8/7 جايين عاوزين يعملوا موقع قدامي في راس العش. فجابوا 4 عربيات مجنزرة زائد دبابتين، وبدأوا عاوزين يعملوا موقع. فانا قلت الولاد اللي معايا الضباط والجنود، قلت لهم انا هطلع في فنطاس فوق، انا هطلع على الفنطاس ده معايا مدفع RPG-7، كان جالنا بقى RPG-7. قلت لهم هطلع فوق، اول طلقة اضربها لو جت في عربيه ولعت تفتحوا نيران للضباط اللي معايا، محمود عرابي والمجموعه اللي معاه، قلت لهم افتحوا على نيران على المجموعه كلها حتى لا يقيموا هذا الموقع امام قدامي. وانا قلت لا يمكن هخليهم يعملوا موقع قدام. فطلعت على الباب، ضربت اول طلقه، كان RPG-7 ولعت العربيه، فتحوا نيران على القوات، اتولعت الاربع عربيات و أصيبت الدبابة. أنا طبعا الذخيرة اللي معايا خلصت وأنا فوق الفنطاس، فنزلت أجيب ذخيرة من تحت، فنزلت أجيب ذخيرة. بوريك بقى قوة الشباب المصري، سرعة التحرك كمان، وسرعة التحرك وقوة الشباب المصري في هذا التوقيت، والفدائية وعدم الاستسلام برغم الهزيمة. لا في استسلام، دي بقى بوريك المقاتل المصري والمقاتل الإسرائيلي في هذا التوقيت. فأنا نزلت أنا بالأربجية رقم 7 بجري الدبابة التانية بقى عايزة ترجع للأنطرة، تنسحب ترجع للأنطرة. أنا بجري جنب الدبابة بما إمكانياتها، فيها رشاشات، فيها، وأنا بالأربجي جنب الدبابة بجري إلى أن أصبت الدبابة قبل أن تصل إلى الأنطرة مرة تانية. بعدها بحوالي 3/4 ساعة جاء طيران العدو يضرب الموقع بطريقة بشعة، انتقام، تضرب موقع كل اللي فيه فصيلة صاعقة. انا خدت الافراد بتاعتي، وكان في ملاحات في غرب هذا المكان، قعدتهم في الملاحات، فما اصبش ولا واحد منهم. انا اصبت بالنتيجة لتحركاتي باستمرار، اصبت بشظايا طيران في ظهري. وقعدت، المهم قعدت في الموقع لغاية ساعة 3 بالليل، الناس لا تعلم شيء عن الموقع، وقالت لك الموقع ده انتهى. قعد لغاية ساعة 3 بالليل، هم كانوا راحوا ضربوا بقى فندق أبروي اللي في بورسعيد، وراحوا ضربوا قطعوا السكة الحديد، ضربوا السكة الحديد وقطعوا السكة الحديد، قطعوا المية بتاعة ترج الإسماعيلية على مية القناة، قطعوا الطرق كلها، وبدأوا يضربوا المدنيين، ما قدروش على العسكريين، بدأوا يضربوا المدنيين. بعد كده بقى قعدنا باستمرار في عمليات مناوشات مع الجانب الإسرائيلي بصفة مستمرة، وكنا دايما احنا يدينا العليا. بعد كده اللي هما كان يقول لك هزيمة، لا احنا لم نستسلم للهزيمة اطلاقا، بل بالعكس. شوف المعركة بعدها قد ايه، معركة جلبانة ثم معركة راس العش ثم ضرب مدمرة ايلات يوم 21 اكتوبر، ثم بعد كده ضرب الطيران، ضرب كان فيه ضربات، وبدأت تحسي بانك انت لازم تستردي ارضك تاني وتستردي كرامتك مرة تانية. لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. وإني لأقول بغير ادعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطا، وإنما كانت كبوة عارضة، وأن حركتها لم تكن فورانا، وإنما كانت ارتفاعا شاهقا. لقد أعطى شعبنا جهدا غير محدود. كان في استطاعة هذه القوات سنة 67 أن تحارب بنفس البسالة والصلابة التي تحارب بها اليوم، لو أن قيادتها العسكرية في ذلك الوقت لم تفقد أعصابها بعد ضربة الطيران التي حذر منها عبد الناصر، أو لو أن تلك القيادة لم تصدر بعد ذلك قرارا بالانسحاب العام من سيناء بدون علم عبد الناصر. أي إن هذه القوات لم تعطى الفرصة لتحارب دفاعا عن الوطن وعن شرفه وعن ترابه. لم يهزمها عدوها، ولكن أرهقتها الظروف التي لم تعطها الفرصة لتقاتل. الثأر لهذه الهزيمة ترجم على أرض الواقع سيادة اللواء. بعد هزيمة 67 بدأتم في تشكيل المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، بعد 40 يوم فقط من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية. والكثير جدا من الشباب خاصة الذين لم يعاصروا حرب أكتوبر 73 لم يعرف البطولات الكثيرة لتلك المجموعة. أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا بعد الهزيمة على طول كان لابد من إنشاء مجموعة، هذه المجموعة تبقى مجموعة فدائية تستطيع أنها ترفع من معنويات قواتنا المسلحة وتنزل أكبر خسائر في العدو الإسرائيلي. فبدأنا، أنا لما نزلت بقى من بورسعيد نزلنا الكتيبة كلنا على القاهرة، قالوا لنا هتنضموا على فرع اسمه فرع العمليات الخاصة في القاهرة. فرحنا، أنا كنت أعرف إبراهيم الرفاعي من اليمن، فرحت قابلت لقيت فرع عمليات خاصة بيقوده إبراهيم الرفاعي، فرحت قدمت له نفسي، ولقيت معاه مجموعة من الضباط ومجموعة من الصاعقة البحرية ومجموعة من الصاعقة. فبدأنا نعمل تحت مسميات مختلفة، بدأنا نعمل تحت الفدائيين المصريين، ثم بدأنا نعمل تحت اسم الكوماندوس المصريين، ثم منظمة سيناء العربية، إلى كنا احنا عملنا خلال هذه الفترة 39 عملية. فقلنا نطلق عليها الشهيد إبراهيم الرفاعي، أطلق عليها المجموعة 39 قتال. وبدأنا نشتغل عمليات كثيرة جدا، 39 نسبة عملية للعمليات وليس لعدد المجموعة. بالضبط كده. فعملنا 39 عملية، وبعد كده بدأنا نشتغل عمليات كثيرة. بدأنا نشتغل من بورسعيد وبور فؤاد في الشمال إلى رأس محمد في الجنوب، إلى داخل سيناء، إلى داخل إسرائيل نفسها. عملنا عمليات في داخل إسرائيل، عملنا ضربنا مناطق الفوسفات في داخل إسرائيل، ضربنا منطقة بيسان ومنطقة سيدون في داخل إسرائيل، ضربنا منطقة إيلات بالصواريخ ضربها عصام الدالي مع مجموعة من منظمة فتح. يعني عملنا عمليات كثير. جبنا أول أسير سنة 68 اللي هو يعقوب رونية. عملنا عمليات كثيرة، أكثر من 92 عملية، بين عمليات استطلاع وعمليات قتال وعمليات خلف الخطوط وعمليات متنوعة. يعني أكيد العزيمة والإصرار والشجاعة والجسارة وفي كل ما بذل من حضراتكم لاستعادة ثقة الجندي المصري في نفسه مرة أخرى، بتأكيد هذه المجموعة تحديدا مجموعة 39 قامت بالعديد من البطولات والعمليات البطولية في بورسعيد وسيناء وغيرها من المدن والمناطق المصرية. مزبوط. وقمت بعبور قناة السويس أكثر من 90 مرة، ما بين عمليات إغارة وكمائن ومحاولات استطلاع وعمليات فدائية. لكن هل كانت هناك عمليات خلف خطوط العدو مباشرة وأوقعت خسائر لم ولن تنسى من ذاكرة العدو الإسرائيلي إلى اليوم؟ أول عملية إغارة اللي هي عملناها على موقع حصين انتقاما للشهيد عمنا مرياض. الشهيد عمنا مرياض استشهد في 9 مارس سنة 69، وهذا اليوم سمي يوم الشهيد. استشهد وهو في وسط جنوده وضباطه في موقع نمرة 6 على قناة. كان بيضربوا قبل كده، كان في صفقة ضربة مدفعية، فكانت يوم سبت جاي يروح يوم الحد عشان يشوف الصفقة، فاكتشفوه فضربوا على الموقع وأصيب إصابة مباشرة واستشهد في هذا اليوم. فكان لابد أن ننتقم ليه. جات لنا تعليمات بأن ننتقم ليه من الرئيس جمال عبد الناصر، من قيادة القوات المسلحة، ومن الشهيد إبراهيم الرفاعي، وبدأنا نعمل نستطلع الموقع. إبراهيم الرفاعي انتقى عدد من الضباط وصف الضباط والجنود عشان يشتغلوا هذه العملية، وبدأنا نستطلع من مبنى اسمه مبنى الإرشاد على قناة السويس. الضباط يطلعوا يستشيروا وصف الضباط والجنود يشوفوا تحركات العدو والدخول والخروج وهم قد ايه وعددهم قد ايه. فكان عدد العدو من 40 ل 44 فرد حسب الدخول والخروج، وكان دون عبارة عن 4 دشم حصينة جدا، دشم واسعة جدا. وبعدين يوم 40 بتاعه اللي هو يوم 19 ابريل سنة 69 بدأنا نقتحم الموقع. نزلنا العلم الاسرائيلي، رفعنا العلم المصري، بدأنا نولع المنطقة الإدارية اللي موجودة في المنتصف. أهل الإسماعيلية كانوا قاعدين بيتفرجوا على منظر فريد، منظر من أجمل ما يكون، إن الموقع اللي بيضربهم باستمرار هو مولع وبينفجر هو قدامهم. أنا أصبت في هذه العملية، كان معايا واحد صديق، أصبت بقى يمكن في وشي هنا في لسه أثار وهنا شظايا لسه موجودة في رقبتي. أنا قالوني بمستشفى إلى مستشفى القصاصين، عملوا لي عملية في مستشفى القصاصين، وبعدين قعدت يوم في مستشفى القصاصين. تاني يوم بعتوا لنا طياره خدتنا من مستشفى القصاصين الى مستشفى المعادي. في مستشفى المعادي قابلنا بقى اللي هو محمد احمد صادق، كان مدير المخابرات الحربيه، وهو كان من يعني شكلوا هذه المجموعه. يعني انتقاما لروح الشهيد عبد المنعم رياض، فكانت هذه العمليه لسان التمساح، هذا هو اسم العمليه التي قامت بها المجموعه 39 بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض مباشره. وهذه العمليه اللي حضرتك اصبت فيها اصابه بالغه، تم على اثرها نقل سيادتك الى مستشفى المعادي العسكري، وتفاجات بزياره خاصه، واعتقد انها كانت لها الاثر والروح الاكبر في استرداد الروح المعنويه للمقاتل المصري وما تفعلونه من عمليات فدائية وعسكرية من خلال قوات حضرتكم. أولا كان المفاجأة إن هو اللي هو محمد أحمد صادق قال لي عد نفسك نفسيا إنك تقعد مع الرئيس جمال عبد الناصر وتحكي له على ما حدث خلال العملية. لقيت الرئيس جمال عبد الناصر دخل ومعه القيادة السياسية في هذا الوقت ومعه الفريق فوزي. فالرئيس جمال عبد الناصر بص الأول للدكاترة وقال لهم هل أقدر أتكلم معاه؟ قالوا له تقدر تتكلم معاه. بنظرة الأب والقائد والزعيم جمال عبد الناصر. شوفي بقى، أنا ضابط صغير كنت وقتها برد بالنقيب، وده كان زعيم أمة. رئيس جمال عبد الناصر ما كانش ضابط عادي، كان زعيم أمة، وكان العالم كله كان يعني بيتحاكى بجمال عبد الناصر. بدأ يقول لي أنا عاوزك تحكي لي إيه اللي حصل. أولا ألف سلامة، سلامتك، أنت كويس؟ الحمد لله كويس. فقال لي احكي لي إيه اللي حصل. حكيت له العملية من أولها إلى آخرها اللي أنا حكيته لك. وقلت له فأنا الجندي الإسرائيلي الذي يقال عليه في جميع أجهزة الإعلام أنه الجندي الذي يقهر، استطاعت المجموعة 39 استطاع قوات الصاعقة أنها تقهر هذا الجندي. كما طمأنك بزيارته سيادة الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر بهذه الزيارة، طمأنته أيضا بهذه الصورة اللي سيادتك نقلتها بطمأنته على الروح القتالية لدى الجندي المصري وبإمكانياته التي ستحقق مقولته فيما بعد أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. طبعا أحسن. طبعا قال لي شوفي بقى الرئيس جمال عبد الناصر بيقول لي طب أنت عايز إيه؟ قلت له أولا نمرة واحد إن احنا نزيد من تسليح المجموعة بتاعتنا ونطور من الأسلحة بتاعتنا. قال لي طب على المستوى الشخصي تطلب ايه؟ قلت له لا على المستوى الشخصي اطلب ان انا اطلع العملية الجاية مع زملائي. اريد ان اقول لكم بكل امانة وصراحة وباحساس بالمسؤولية التاريخية انه مهما كانت محاولاتنا في ميادين السياسة فلا بد ألا تغيب أبدا عن أذهاننا كبرى الحقائق. هذا الكلام قلته في 23 نوفمبر سنة 67، بقوله النهاردة في 23 يوليو سنة 70، إننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبيقها. فهذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. من المهم أن يعرف من لم يعاصر حرب أكتوبر 73 بأنه كانت هناك مجازفة ومعافرة من الجنود وصولا لتحقيق النصر. لم يتحقق النصر من يوم وليلة، ولكن كان هناك استنزاف. كلمة استنزاف اللي هي استنزاف لقوة العدو، استنزاف لمعدات العدو، استنزاف لأفراد العدو. في مرة جولدا مائير برئيسة وزراء إسرائيل قالت انها هتروح تزور مطار الطور، زور عشان ترفع معنويات قواتها، ترفع معنويات الناس. فجت لنا التعليمات ان احنا هندمر المطار قبل ما تروح جولدا مائير. احنا هنعبر لمسافة حوالي 40 كيلو بالقوارب. في اليوم ده كان اليوم عاصف جدا جدا، غير ان اليوم عاصف الجو كان يعني كحل. في هذا اليوم ما كانش فيه لا قمر ولا حاجة، كان يوم رهيب يعني، كان مظلم وعواصف رهيبة. اي واحد تاني غيرنا يقول لك لا يمكن نعبر، وخاصة احنا بنعبر بايه؟ بقوارب مطاطية وبالمطور، يعني الموج بيلعب بالقوارب دي زي ما هو عايز. فبدأنا نعبر من منطقة راس دب، فواحنا ماشيين بتطلع القوارب، تطلع وتنزل، تطلع القارب وينزل. فمرة والقوارب طالع كده، فهو نازل امتنى نازل في الخليج، في وسط الخليج، في وسط العواصف الرهيبة دي والحاجات الرهيبة دي، دنيا كحل، وإن هم يدوروا عليا. لما نزلت في وسط الخليج في حبل اسمه حبل البارومة ضرب في ظهري، مسكت في حبل البارومة، القارب ماشي وأنا تحت الإيه، القارب ماسك في حبل البارومة. لو سبت الحبل ده الرفاص اللي ورا بتاع القارب هيقسم دماغي نصين. طب لو ما سبتش الحبل ده والنفاص، المنطقة دي كلها مليانة سمك القرش، منطقة الخليج دي كلها سمك قرش، وهتروحي بقى في العواصف ولا حد هيجيبك، خلاص انتهت. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنا ميت ميت لا محالة. نطقت الشهادتين على طول. كنت في الوقت ده مخلف بنت صغيرة جميلة، فلما خلفت هذه البنت بيني وبينك رحت، فبيني وبينك لما قالوا لي بنت قمت ساب البيت وماشي، قعدت 4 أيام برا. فلما نزلت تحت القارب فصورة البنت دي جات لي تحت القارب وقالت لي في الوقت اللي أنا محتاجك فيه أنت سبتني ومشيت، دلوقتي أنت محتاجني أنا جايلك عشان أنقذك وشرفي. كان معايا مساعد اسمه أبو الحسن، بمجرد ما قالت لي الكلمة دي مساعد أبو الحسن قام وقف القارب. قدرت أن أنا أطلع من القارب في هذا التوقيت، وطلعت من القارب وقفت قدامه مرة تانية إلى أن وصلنا وبدأنا نضرب المطار لمدة 40 دقيقة. تم تدمير المطار، العربيات اللي كانت رايحة تنقذ المطار ضربت في الألغام، عربيات الإسعاف أو عربيات اللي كانت رايحة النجدة، فكانت الخسائر كبيرة جدا. وكان يوم أسود على دماغ إسرائيل هذا اليوم. وبدل ما تروح جولدا مائير عشان ترفع معنويات قواتها، انخفض معنوياتها وانخفض معنويات قواتها في هذا اليوم. وبنتي بدي بقى بعد كده بقت نور عينيا. يعني عمليات كثيرة قامت بها المجموعة 39 قتال وقوات استعاقة، وكان هناك استنزاف كما ذكرنا لقوات العدو لروحهم المعنوية، إلى أن جاءت لحظات تحقيق العزة والكرامة بحق نصر أكتوبر 73 العاشر من رمضان. أين كنت سيادة اللواء في هذا التوقيت وأهم العمليات التي قمتم بها في حرب أكتوبر؟ احنا لنا مقر، والمقر بتاعنا ده بنبقى متواجدين فيه الى ان نكلف بمهمة، نطلع نعمل مهمة ونرجع تاني. فكان تكليف المهمة بتاعتنا يوم 6 اكتوبر تدمير مواقع البترول اللي في منطقة الجنوب. فطلعنا يومها بكام 3 طيارات هليكوبتر، وطلعنا الى منطقة جنوب سيناء، ثم وصلنا الى منطقة بلعيم، دمرنا او حرقنا المنطقة كلها اللي موجود فيها تنكات البترول في منطقة بلعيم. ليه؟ عشان العدو ما ياخدش هذا البترول يسحبه جوه إسرائيل، أو يمون بيه مركباته اللي موجودة في سيناء أو مركباته اللي إيه في البحر. فولعنا هذه المنطقة، منطقة البترول، بدأنا مرة تانية نرجع بالقوارب بقى وبالمعدات بتاعتنا، نطلع عشان ندمر مواقع البترول اللي في منطقة أبو زنيمة، واللي في منطقة أبو رديس، واللي في منطقة مناطق الجنوب كلها، منطقة شراطيب، كل المناطق الجنوب بدأنا نولع كل أماكن البترول اللي موجود فيها. يبقى ده أول مهمة خدناها، إن احنا خلصنا على مواقع البترول اللي في مناطق جنوب سيناء. يوم 16 أكتوبر حصلت الثغرة. يوم 18 بالليل قالوا لنا انتوا هتطلعوا على مدينة الإسماعيلية، هتروحوا الإسماعيلية هتنشفوا الكوبري اللي عملوه الإسرائيليين بيعدوا عليه من الشرق إلى الغرب في منطقة الدفرسوار. فطلعنا، إبراهيم رفاعي قال لازم أروح الأول إلى قيادة المنطقة أقول لهم إحنا جايين ننزف الكوبري. فراح لقى هناك الفريق الشاذلي، فقال له إحنا جايين واخدين مهمة من القاهرة إن إحنا ننزف الكوبري اللي عملوه الإسرائيليين في الحتة الفلانية. قالوا لا، انت هتدخلوا تحاربوا القوات اللي عدت ودخلت جوه الضفة الغربية وتجيبوا لنا عددها. فبدأنا داخلين، احنا رايحين ماشيين في طريق سرابيوم، فطلع لنا جندي مصري من عربية محروقة، قال يا فندم ايه حاسبوا العدو عامل لكم كمين قدام. فابراهيم الرفاعي قال طب استنوا هنا وانا هرجع القيادة تاني نغير الطريق بتاعنا. فراح القيادة تاني فقالوا لي لا لازم تطلع من نفس الطريق. فقلنا خلاص، واحنا لسه طالعين ومحيد، فكان العدو فتح تشكيله وداخل على مدينة الإسماعيلية. فكان في قاعدة صواريخ فاضية، اتنقلت القاعدة دي من الضفة الغربية اتنقلت الى الضفة الشرقية للقناة عشان تساعد قواتنا اللي عبرت القناة. فاحنا احتلينا هذه القاعدة، إبراهيم الرفاعي خد مدفع 57 خد بها 10 وطلع فوق القاعدة من فوق بيضرب من فوق على قوات اللي هي بتهاجم مدينة إسماعيلية، وإحنا حوالين القاعدة من تحت بنضرب من تحت وهو بيضرب من فوق. كان معاه طقم أر بي جي ومعاه طقم البي 10، فهم بيضربوا من فوق فالمدفع بيعمل لهب فبيعمل إشارة لطالقه من فوق. اكتشفوا القوات الإسرائيلية، اكتشفوهم هم فوق، فالقوات الإسرائيلية ضربت عليهم فجت له إصابة مباشرة في القلب. يوم 19 أكتوبر والجمعة بتقول الله أكبر، سقط الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي شهيدا في هذا اليوم رحمة الله عليه. كيف تلقيت الخبر وهو رفيق للضرب من أيام حرب اليمن سيادة اللواء، بل واستشهد في نفس العملية لحضرتك أيضا كنت مشاركا فيها داخل المجموعة؟ طبعا احنا كلنا كان عندنا بقى اصرار على الانتقام. ليه احنا ما حضرناش الجنازه بتاعته لعلمك الخاص؟ انا مجرد ما وديتهم هناك فكان العقيد مازن مشرف قال لي تعليمات اللواء فؤاد نصار انك تكمل مع المجموعة وتكمل قيادة المجموعة وتروح دلوقتي فورا تاخد تعليمات من قائد الجيش تشوف المهمة الجديدة اللي هيديها لك ايه. واحنا احتلينا امام جبل مريم وبدأنا نتعامل مع قوات الاسرائيلية الى ان تم وقف اطلاق النار يوم 22 اكتوبر. الناس بتضرب نار وبتحتفل بوقف اطلاق النار. الكلام ده 22 اكتوبر كان في اخر ضوء تقريبا قبل المغرب. قوات الاسرائيلية ما زالت بتدخل. احنا التزمنا بوقف اطلاق النار. قوات الاسرائيلية ما زالت بتدخل. لم تلتزم. بدأت تدخل في اتجاه السويس. كانت عمليات السويس اللي حصلت يوم 24 اللي هم بيحتفلوا بيه كل سنة يوم السويس. اللي اشترك فيها الشعب المقاومة الشعبية مع الشرطة مع القوات المسلحة. واستطاعوا انهم يضمروا عدد كبير من دبابات العدو وما استطاعش انه يدخل مدينة السويس الى ان حصل مباحثات الكيلو 101 اللي كان فيها الفريق الجمصي او اللواء الجمصي في هذا الوقت. حصل مباحثات الكيلو 101 ثم بعد كده حصل اتفاقية كامب ديفيد. وقبلها كان حصل رئيس انور السادات كان راح الى القدس والقى خطاب قوي جدا في الكنيسة الاسرائيلي. يعني وضع اسرائيل في حرج. في حرج. خطاب هايل رائع واتكلم بقوة من منطلق القوة مش منطلق رعف منطلق قوة. ما هو المنتصر. وبعد كده حصلت اتفاقية كامب ديفيد ثم اتفاقية سلام. احنا كنا عاملين لكل الدول في مينا هاوس كنا عاملين لهم مكان في المفاوضات اسرائيل وامريكا ومصر وسوريا وما حدش جه. لكن احنا الوحيدين اللي استطعنا ان احنا ناخد ارضنا كامله بالحرب بالانتصار في الحرب وبكلمه الله اكبر. ده انجاز ولا مش انجاز؟ لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم ان تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان ولكنه تحطم في عام 73. كان هذا الجدار جدارا من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها. كان هذا الجدار جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كان هذا الجدار جدارا من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك. بل إن منكم من قال أنه حتى بعد مضي 50 عاما مقبلة فلن تقوم للعرب قائمة من جديد. كان هذا الجدار جدارا يهدد دائما بالذراع الطويل القادر على الوصول إلى أي موقع وإلى أي بعد. كان هذا الجدار جدارا يحذرنا من الإبادة والفناء إذا نحن حاولنا أن نستخدم حقنا المشروع في تحرير أرضنا المحتلة. وعلينا أن نعترف معا بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم في عام 73. فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم فلن يجديكم التوسع شيء. ولكي نتكلم بوضوح فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام. سيادة اللواء وأنت خضت معركة من نوع آخر وهي معركة استلام الأرض، ولكن هذه المرة بدون سلاح. موقف المنتصر الذي يستلم أرضه ويستردها بكل عزيمة وقوة وفخر، وفي المقابل بيستلمها من الجندي الإسرائيلي الذي كان مغرورا في نفسه، لم يتصور بأي حال من الأحوال أن هذا اليوم سيأتي ليقف أمام الجندي المصري مسلما إياه ما اختصبه من أرضه. صف شعور هذا الجندي الإسرائيلي وأنت مطلع عليه سيادة اللواء. أنا رحت جهاز اسمه جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، الجهاز ده بيستلم الأرض بقى. أنا بقى كنت بستلم جنوب سيناء. صوري بقى المشاعر اللي عندك وانت بتستلم الأرض اللي دمك ساح عليها واللي دمك جزء منه روى هذه الأرض، وبعدين انت رايحة، أنا ضابط اتصال مصري ورايح قدامي ضابط اتصال إسرائيلي، بقيت أفكر إزاي هحط إيدي في إيده، إلى أن استقر بي الرأي ما لازم أعمل كده وإلا مش هاخد أرضي، أنا عاوز أخد أرضي، أنا عاوز أستلم أرضي. فبدأنا في عملية استلام الأرض، استلمنا المنطقة، إحنا استلمنا الأرض على كذا مرحلة. الجنود الإسرائيليين كانوا بيبكوا وهم بيسيبوا الأرض، وكانوا مش عاوزين يمشوا، لكن غصبا عنهم لازم يمشوا يسلموا الأرض. ده كانوا بيخربوا كل حاجة وهم ماشيين، فإحنا بنلحق نستلم الأرض منهم قبل ما يخلصوا، على لأن هم سايبينها غصبا عنهم. للأمانة إحنا يعني الرئيس أنور السادات كان قرار الحرب وقرار السلام الاثنين هما أصوب قرارين عملهم واسترد بيهم الأرض بتاعتنا. إحنا استردينا أرضنا كاملة كاملة غير منقوصة. بيننا وبينهم ففي بيبقى في علامات حديدية على الأرض بتبين الحدود، كانوا بيخفوا هذه العلامات. في علامة بقى اللي عندي طابخ أخفوها خالص، العلامة 91 المصريين دوروا عليها لغاية ما لقوا الإسرائيليين حتفينها في غور تحت في الأرض جابوها. إلى أن حصل التحكيم بقى، حصل التحكيم على هذه المنطقة واتضح أن طابة مصرية من أرض مصرية واستلمتها القوات المصرية. يعني كان هناك شك في إخفاء هذه العلامة طبعاً من قبل إسرائيل وتم البحث عنها. طبعا ولقد كان في وسعنا منذ الدقيقة الأولى للمعركة أن نعطي الإشارة ونصدر الأمر، خصوصا وأن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأكثر مما يقدرون على تحمل تبعات، لكننا ندرك مسؤولية استعمال أنواع معينة من السلاح ونرد أنفسنا بأنفسنا، نرد أنفسنا بأنفسنا عنها، وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيدة، 10 من رمضان، تحية من أعماق القلوب إلى كل شهيد شارك في إعادة أرض مصر حرة مستقلة كاملة، وتحية إلى كل بطل أيضا شارك وقاتل حتى آخر لحظة لاسترداد آخر شبر من هذه الأرض، وتحية إلى الرئيس الراحل صاحب قرار العبور وهذا النصر العظيم سيادة الرئيس محمد أنور السادات، وتحية أيضا إلى كل بطل مصري شهيد استشهد على أرض سيناء في الآونة الأخيرة وكان استكمال لمسيرة أباء وأجداد قاتلوا من أجل هذه الأرض. كل الشكر والتحية والتقدير والتهنئة لسيادتك سيادة اللواء محي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر 73. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك دائما أبدا وكل أكتوبر، وسيادتك محتفل ومحتفي معنا بهذا النصر العظيم. شكرا لك وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة والشعب المصري طيب، كل سنة وقواتنا المسلحة العزيزة البسيلة الطيبة، وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار جميعا سواء في 73 وما قبل 73 وما بعد 73 وحتى اليوم، تحية لهم جميعا. ولولا الشهداء ما كناش احنا قاعدين القعدة دي في أرضنا وفي بلدنا مطمئنين بأرواح الشهداء والمصابين وقواتنا المسلحة العزيزة البسيلة. تحيا مصر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.